جرأ عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ بل في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد، وما أدراكم ما يوم أحد؟ سماه الله مصيبة، كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، وسال الدم على وجهه، ووشيع أنه قتل، وقتل من سادات الصحابة أكثر من 70 رجلا، على رأسهم سيد الشهداء حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا البلاء تقول عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي من قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. هكذا الهم لدعوة التوحيد، قتل الأصحاب أهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد دعوته. من شدة الهم لم يستفق ولم يشعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: قد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجبلان المحيطان بمكة. ولكن انظر هم التوحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم قد يئس منهم. قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يرجو توحيد من سيخرج من الأصلاب، بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس أن لا يؤمنوا، حتى نهاه ربه شفقة عليه: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هكذا بدأت دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، دعوة لو اجتمع عليه من بأقطارها ما تركها. ولذلك في الصحيحة أن قريشا جاءت إلى أبي طالب يشكون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد آذاهم في نواديهم ومسجدهم، فطلبه أبو طالب فأخبره، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، ثم قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني من الشمس، أيها المسلمون. هكذا بدأت دعوة نبيكم واستمرت، فكثر الأتباع، وقيض الله الأنصار، وازدادت قريش في عتوها، وشمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وهانت على بعض الصحابة نفوسهم في الله عز وجل، وفتن البعض في دينهم من شدة البلاء، فأذن الله لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم ازداد الإسلام خشوعا، فأجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب في ليلة المحرم سنة 7 من البعثة، وبقوا هكذا مدة 3 سنين حتى بلغهم الجهد وسمع بكاء الصبيان من وراء الشعب. ثم فرج الله عز وجل وأعلى أمر رسوله وأذن بالهجرة إلى المدينة النبوية، مؤذنا بإعزاز دينه ونصرة عبده ورسوله، بعد أن أجمعت قريش على قتله. ودروس الهجرة كلها توحيد. ثم جدد البيعة في المدينة مع الصحابة على ذلك، فازداد الهم لهذا الأمر العظيم. ولذلك في البخاري أخبر عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، أخبر أن صنما يعبد باليمن يدعى ذو الخلصة، فيقول لجرير: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال الإمام الحافظ ابن حجر: والراحة راحة القلب. ولم يكن شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، بقي 10 سنين داعيا مجاهدا، حتى أتم الله عليه النعمة وأكمل له الدين، ثم قبضه إلى الرفيق الأعلى وقد أظهره على الدين كله. ولكن أيها الناس، مرت عقود على أهل الإسلام ومضت عهود وغبرت غيض، فإذا بأمة الإسلام تتراجع عن صدارتها، ويتحقق فيها قول نبيها: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال الإمام العلامة ابن القيم: بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معلومة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا. انتهى كلامه، وهذا قبل 700 عام، فكيف بزماننا؟ فتأملوا سيرة نبيكم أيها الناس لتعرفوا الإسلام والكفر. فالإسلام اليوم غريب. وجدوا واجتهدوا، فالدين أغلى ما يقدم له، ومن أصيب بمصيبة في ذلك فليذكر غربة نبيه ومن كان معه من أصحابه. فالإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحة: أنفق أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا مال أحد، ما نفعنا مال أبي بكر. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. فهل نفعنا الله إلا بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ فالبذل البذل أيها المسلمون، والتمسك التمسك، والتوحيد التوحيد، والسنة السنة. قال الإمام ابن اللباد عليه رحمة الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. هذه سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام باختصار وبإيجاز. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أن عواصف الفتن اشتد ريحها على أهل الإسلام، فتلاطمت الفتن وتتابعت المحن وتداعت الأمم، ثبات عميق وعداء مقيت، دنيا مؤثرة وشهوة متبعة إلا من رحم ربك. ولكن بعد الثبات إفاقة، وبعد الظلام إشراقة، ونحن أمة خالدة، نبينا من أنفسنا عزيز عليه ما يشق علينا، حريص على إيصال النفع إلينا، رؤوف رحيم بنا، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، حتى قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عما سيؤول إليه حالنا: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. رواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا وصف الفتن. وأما ما سيؤول إليه حال الأمة فوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا بينا جليا لا لبس فيه البتة. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه الإمام أبو داود وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا هو الحال، سلط الله عليكم ذلا، تداعي الأمم وتسلطها وفرض هيمنتها نهبا للثروات وبثا للفتن والفرقة، مع وهن الأمة ومحبتها للدنيا وكراهيتها للموت والجهاد. وهذان الحديثان متطابقان تماما. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يقابل قوله: حب الدنيا، وقوله: وتركتم الجهاد، يقابل كراهية الموت، وقوله: سلط الله عليكم ذلا، يقابل وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. وفي هذا بيان أيضا أن هذا الحال وهذه الذلة لا مخرج منها ما دام الحال كذلك. ولذلك قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. وهذا فيه أيضا أن الذي ينزع الذل هو الله وحده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكن ما المخرج؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمخرج الرجوع إلى الدين، وإلا ما ثم إلا الهلاك، قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة. ولذلك قال الفاروق عمر كما عند الحاكم بإسناد صحيح: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فلا عز لأهل الإسلام إلا بالتمسك بدينهم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فهذه سيرة نبيكم وسنته، من اقتدى به واستن بسنته فاز بعز الدنيا ونعيم الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيا أهل الإسلام تمسكوا بدينكم واعتصموا بربكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اللهم احفظنا، اللهم أدم أمنك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا هنيا مريا صحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد، اللهم تسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.